موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة علوم القرآن لفضيلة الشيخ سعيد صالح زعيمة السكندري، والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. وبعد، سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أول خلاف ألف لام راء، قرأ شعبة بملت حرف الراء، وفي كل حروف حي طهر يميل شعبة هكذا، ألف لام راء. أما حظ فيقرأ ألف لام راء بالفتح، والفتح والإمالة من لهجات العرب. الخلاف الثاني آية 3، تذكرون أصلها تتذكرون، ففيها توالي أمثال حفص مع حمد وكساء وخلف حذفوا إحدى التأين فقرأ تذكرون، و ضافوا القراء كشعبة تذكرون، أدغم التاء في الذال، والأدغم تخفيفا والحذف أيضا تخفيفا هكذا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. شعبة حفص أفلا تذكرون. وأنبه، لا نقول أفلا، نقول أفلا. أفلا يعني غاب، أفلا استفهام، أجهلتم فلا تذكرون أو تذكرون. طبعا في كل القرآن تذكرون الذي خفف حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر. الخلاف الثالث آية 5، يفصل بدون العظمة، ويفصل بياء التوحيد، فزرب الله التوحيد قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وإذا أراد التعظيم قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا من هذا الباب، يفصل بدون العظمة ويفصل بياء الإيه التوحيد، ونحن نوحده ونعظمه. فيقرأ حفص مع المكي والبصريين يفصل، وباقي القراء نفصل هكذا. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. شعبة حفص يفصل الآيات لقوم يعلمون، مع حفص المكي والبصريين. الخلاف الرابع أدراكم آية 16، قرأ بالإمالة أدريكم شعبة، وقرأ حفص بالفتح أدراكم هكذا. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به، وقرأ حفص قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أفلا يعني أجهلتم فلا تعقلون، غير أفلا غاب يعني. طبعا الآيات معناها إيه؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، إذا تتلى الآيات يقول الكفرة ائت بقرآن غير هذا أو بدل، هات قرآن غير هذا، غير هذا القرآن أو بدل هذا القرآن. الرد قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، لماذا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، لا مني ولا من غيري. وفي قراءة ابن كثير قل لو شاء الله ما تلوته عليكم أنا ولا أدراكم به عن طريق غيري بالإثبات. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، يعني أنا لم أكذب عليكم، أكذب على الله. الخلاف الخامس متاع، آية 23. قرأ حفص المنفرد متاع ولابد أن يصل، وقرأ غيره متاع كشعبة، واستأنف هكذا. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. وقرأ حفص المنفرد يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. طبعا متاعه اذا ابتدى غير حفص ممكن يستأنف، اما متاع وابغيكم عن انفسكم وامتعكم متاعا ففي رابط لفظ معنوي فلا بد من الوصل. قال ايه الخلاف السادس ايه 31 الميت والميت. قرأ بالتجديد حفص وبالتخفيف شعبة، وطبعا ما لم يمت لكل جاء مثقلة، والميت بالتخفيف معناها من مات بالفعل. آية 31 قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وقرأ حفص ومعه حمزة وكسائي وخلف وأبو جعفر ونافع ويعقوب قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الخلاف السابع أما لا يهدي شعبة بكسر الياء والهاء، أما حفص يهدي والأصل فيها يهتدي آية 35. ففي تجانس بين التاء والدال، ففي ثقل حمد وكسى وخلف حازف التاء فقرأوا يهدي فتح الياء على الاصل والهاء ساكنه على اصلها. طبعا قالون ابن جماز سكن الهاء واضغم التاء في الدال وقرأ باسكان يهدي. وفي وجه اخر مع ابو عمرو بالاختلاس هربا من تقاء الساكنين. اما يهدي فتح الهاء بالنقل، نقل حركه التاء الى الهاء، لابن كثير وورش ونافع وابو لابن كثير وابن عامر وابو عمرو في وجه وورش يهدي. اما حفص يعقوب فكسر الهاء تخلص من تقاص الساكنين يهدي. اما شعبه فكسر الياء اتباعا لكسره الهاء من باب المجاوره او الاتباع. والاصل بقى يهتدي، وهنا يتكلم عن التوحيد. فهذا الصنم لا يهتدي ولا يطلب هدايه لنفسه، فكيف يهديكم؟ فكيف تعبدوه؟ افمن يهدي الى الحق حقا ان يتبع ويعبد، ام من هذا الصنم الذي لا يهدي ولا يطلب هدايه لنفسه ولا يهتدي؟ فكيف تعبدوه؟ آية 35. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ وشعبة منفرد، حفص مع يعقوب يهدي هكذا. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ الخلاف الثامن نحشرهم، آية 45. وطبعا حفص منفرد يحشرهم، ويحشرهم على التوحيد، ونحشرهم على التعظيم نون العظمة، وهذه الايه الغيبة اللي هي تدل على التوحيد. يحشرهم الله ونحشرهم بنون العظمة. فقرأ شعبة كباقي القراء: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقرأ حفص المنفرد: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. الخلاف التاسع أجري، آية 72. وهذه أول أجر في القرآن، وأجر جت 9 مرات، واحدة في يونس، واحدة في سبأ، واثنين في هود، والباقي في الشعراء. آية 72. طبعا قرأ طبعا حفص مع ابن عامر مع نافع مع ابي جعفر مع ابي عمرو بالفتح، والباقي كشعبه بالاسكان، والاسكان هيبقى من قبل المنفصل. فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله. وقرأ حفص: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. الخلاف العاشر بيوت وبيوتكم، آية 87. قرأ بالكسر شعبة، وقرأ بالضم حفص، ومع شعبة ابن عامر وابن كثير وحمزة وكساء وخلف العاشر وقالون. آية 87. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. وقرأ حفص: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أوحى الله لموسى: تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتهم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين جاءت خمس مرات، أو بعدها في البقرة: نسألكم حرص لكم، والثانية في التوبة، والثالثة في يونس، والرابعة في الأحزاب، والخامسة في الصف. وطبعا في معاني عظيمة سنشرحها فيما بعد. الخلاف 11 ونجعله بنون العظمة آية 100، وحفص ويجعله وأيضا النون العظمة للتعظيم والياء للتوحيد. وطبعا شعبة منفرد. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ونجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وكان حفص كباقي القراء: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الخلاف 12 ننجي ونجي، أي 103. طبعا النجي الثانية الأولانية: ثم ننجي رسلنا ليخففها يعقوب لوحده. أما الثانية: ننجي المؤمنين اللي يخففها حفص ومعه يعقوب والكسائي، والباقي ننجي كشعبة. هكذا شعبة: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقرأ حفص ومعه يعقوب الكسائي: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وهذا آخر خلاف في السورة. ناخد سورة ثانية، سورة هود. أول خلاف في سورة هود: ر ورا. حي طهر أما لها شعبة وفتحها حفص، وهي لهجات عربية. ألف لام ر، ألف لام را، سورة هود. الخلاف الثاني تذكرون آية 24 و30، والذي خفف حفص وحمزة وكسائي وخلف بحذف إحدى التاءات، والباقي تذكرون بضام التاء في الذات. آية 24: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. شعبة وحفص: أفلا تذكرون. وكذلك آية 24: 24 ديت و 30 مع كذا تذكرون تذكرون. آية 3، الخلاف الثالث آية 28: فعميت شعبة فعميت حفص. طبعا حفص معه حمزة وكساء وخلف، آية 28. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم، وقرأ حفص وما حمزة وكسوة وخلف، فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يعني يقول لقومه أرأيتم إن كنت على بينة ومعي دليل وأتاني رحمة من عند النبوة فعميت، هي عميت أن تصلكم لأنكم لا تستحقونها، أو فعميت من باب ختم الله على قلوبهم وعلى سمهم، يا يعني إما أنهم أمامهم لكنهم لا يرونها لأنهم عم، أو فعميت أن تصل إليكم، أو فعميت عليكم حتى لا ترونها لأنكم لا تستحقونها. الخلاف الرابع أجري، آية 29 و51، وطبعا الإسكان تخفيفا لشعبة ومعه مد منفصل. أما حفص قال أجرية كما ورد في سورة يونس، قلنا أجري جت 9 مرات، 5 في الشعراء و2 في هود، واحدة في السابع واحدة في يونس، آية 29 و51. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وقرأ حفص مع ابن عامر مع نافع وأبو جعفر وأبو عمرو، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. الخلاف الخامس آية 40، كل حفص منفرد من كل والباقي حذف التنوين. آية 40، حتى إذا جاء أمرنا وفاوت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وقرأ حفص منفرد من كل بالتنوين، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. هنا وفي قد أفلح المؤمنون، وحفص منفرد بالتنوين، والباقي هذا تنوين عوض والباقي بلا تنوين. على الإضافة نأخذ من كل زوجين اثنين، ولكن قراءة حفص من كل نأخذ زوجين والزوج واحد ونظير. الخلاف السادس مجراها لشعبة ومجريها لحفص ومعه حمزة وكسرى وخلف، وليس لحفص إمامة إلا هذا الموضع، آية 41. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، شعبة حفص، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الخلاف السابع إن ثمودا كفروا بالتنوين، آية 68، والباقي بلا تنوين كحفص. وتنوين ثمود ربما يريد به الناس، ولكن عدم التنوين يراد به القبيلة أو الأرض أو البلد، فكان في مباراة الكلام، إذا كان الناس جحدوا ربهم ولم يقل بربهم، كفروا ربهم أي جحدوا، لكن ثمود كفروا ربهم، يعني الارض الحيطان كله جاحد، فمبالغه في الايه في الكلام. ايه 68 كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم. وقرأ حفص معه يعقوب ورويس مع يعقوب وإيه التنوين حفص ويعقوب وحمزة والباقي كشعبة. حفص يقرأ ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وطبعا ثمود بألف مرسوم بألف أربع مواضع، هذا أول موضع، وعدم ثمود وأصحاب الرس في الفرقان، وعدم ثمود وقد تبين في العنكبوت، وأنه أهلك عهد الأولى وثمود فما أبقى، وشعبة لم ينون في موضع النجم، وافق حفصة حفص في هذا الموضع. الخلاف الايه الثامن رأى آية 70، فأمال الراء والهمزة شعبة وفتحهما حفص آية 70. فلما رئ أيديهم لا تصل إليه نكرهم رئ فلما رئ أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وقرأ حفص فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. والإمالة والفتح من لهجات العرب. الخلاف التاسع يعقوب أي 71 بالرفع آية 71 بالرفع وبالنصب حفص وحمزة وابن عامر. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. طبعا مش هيبان إلا في الوصل، أو إذا عملنا إيه إشمام وروم عند مرفوع عند شعبة وبكر القراء. ويعقوب من وراء إسحاق ابتدى الخبر، أو بشرناها بإسحاق وبشرناها بيعقوب من وراء إسحاق، ما ينفعش إلا في الوصل أو الإشمام والروم إذا وقفنا لمن يرفع. الخلاف الحادي عشر أصلاتك أصلواتك 87 آية 87 أصلاتك يعني أدينك مجاز المنصر والعقد الجزئية، وأصلواتك هذا على الأفراد الجنس أصلاتك، وأصلواتك يبقى إيه بالجمع آية 87. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. أصلاتك بالتوحيد لحفص وحمد وكساء وخلف، وأصلواتك شعبة. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك حفص، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. هنا أصلاتك يعني أدينك بجزء مفصل نقط الجزئية، فأطلق الجزء الصلاة وأراد الكل الدين. وبالمثل وصل عليه من صلاتك سكن، إن صلواتك سكن ستأتي فيما بعد إن شاء الله، جاءت في التوبة. الخلاف الثاني عشر واتخذتموه بالإدغام لشعبة وحفص ومعه رويس بن كثير بالإصغار واتخذتموه، أي 92. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. حفص مع رويس بن كثير بالإظهار. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. الخلاف الثالث عشر مكاناتكم بالجمع منفرد بها شعبة، والباقي مكانتكم بالإفراد على إرادة الجنس هكذا. ويا قوم اعملوا على مكاناتكم، شعبة منفرد حفص، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. الخلاف الرابع عشر سعدوا وسعدوا، آية 108. 108. وطبعا سعدوا بحفص وحمزة وكساء وخلف، والباقي سعدوا. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. طبعا حفص مع حمزة وكساء وخلف. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فسعدوا هم أو سعدوا بأن تفضل الله عليهم وأكرمهم بالجنة. الخلاف الخامس عشر وإن كلا، أي 111. شعبة خفف الإن وشدد لما، حفص شدد الاثنين. طبعا شعبة منفرد، وطبعا ده نتلو ابن كثير ونافع خفف الاثنين. طبعا حفص وابن عامر وحمزة وابو جعفر شددوا الاثنين. شعبة منفرد خفف في الاولى ان وشدد لما، والعكس يعني شدد ان ان وخفف لما البصريان وخلف العاشر والكسائي. فشعبة يقرأ هكذا: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، ويقرأ حفص: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. الفرق ان ده غنى وده غنى، ده غنى اخفاء وان كلا لشعبة، لكن حفص وان كلا هذا اخفاء وهذا ادغام. الخلاف السادس عشر واليه يرجع حفص شعبة اليه يرجع. آية 123: وطبعا تعملون حفص وشعبة يعملون، وراح مع حفص نافع وابو جعفر ويعقوب وابن عام. وهم ربك غفر ثلاث مرات، واحده في الانعام وآية 123 في هود، واخر آية في النمل: وقل الحمد لله سيدكم ياتي فتعرفناه وربك غفر لعما تعملون. اللي قرأ بالخطاب الثلاثة ابن عامر، وافق حفص ونافع ويعقوب وابو جعفر وابن عامر في اخر موضع في هود واخر موضع في النمل. وطبعا اليه يرجعوا حفص، طبعا يرجعوا معه نافع، والباقي القراء كشعب. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. قرأ حفص: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وهذا آخر خلاف في سورة هود بين حفص وشعبة. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.